بمناسبة ذكرى 22 لوفاة زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت الندوة عن مآثره وجلسة التبادل للحديث والمحاضرة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية وجلسة الأرض السينمائي في إيران والنمسا والكونغو الديمقراطية في الفترة ما بين يومي 27 و29 من حزيران الماضي. عرضت في معرض الكتب والصور المؤلفات الكلاسيكية الخالدة للزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والمارشال المحترم كيم جونغ أون، والكتب عن عظمتهم والكتب والصور التي تعرف بأفراد جيشنا وشعبنا ونضالهم الرامي إلى فتح أزهى عصور الازدهار في بناء الدولة الاشتراكية القوية. عرضت في جلسات الأرض السينمائي أفلام بلادنا مثل الاحتفال الكبير بالذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون. في الفعاليات التي جرت في الكونغو الديمقراطية تم إقرار صيغة برقية مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون.